يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها عن أبطاله تقلدوا وشاح السيوف بمؤتة يرويها الزمان بمؤتة يرويها الزمان تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرابي تنذر بالموت تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرابي تنذر بالموت على أرض روم يكون اللقاء لهرغر فيه يكون الهلاك على أرض روم يكون اللقاء لهرغر فيه يكون الهلاك يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطاري تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وقر ودماء تراب واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وقر ودماء تراب وجادت الروح لقراد مؤتة من لك يا راية من لك يا شدة وجادت الروح لقراد مؤتة من لك يا راية من لك يا شدة يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطاله تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان